الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في جاهلية وشر، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم، كانت في قتل وقتال وظلم وسفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال، كانت فوضى يأكل القوي الضعيف ويسيمه سوء العذاب، تقطع السبل وتنتهك الأعراض وتنتهك الحرم، لأنهم كانوا في جاهلية وشر، فسادت الفوضى في ذلك الزمان. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام هداية للبشرية ورحمة لجميع الخلق، كما أخبر ربنا جل وعلا بذلك في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فشرعت الشرائع وبينت الحدود وفصلت الحقوق وحوربت الجاهلية وقضي على الفوضى بشرع الله جل وعلا، بتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتأمل معاشر المسلمين في حال كثير من بلاد المسلمين إلا من رحم الله، يرى أن الفوضى قد انتشرت وعمت وطمت، إلا ما رحم ربي جل وعلا. انتشرت الفوضى عباد الله، أو انتشرت الفوضى عباد الله، عبد غير الله جل وعلا، وقربت القرابين للأضرحة والقبور، عبد الله جل وعلا بالهوى والابتداع، قتلت الأنفس البريئة، ظلم كثير من الناس في حقوقهم، حرمت النساء من مواريثهن، ظلم كثير من الناس في حقوقهم، فسادت الفوضى. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما تسمعه أيها المسلم وما تراه أيها الأخ المبارك من الفوضى، فهي بسبب أعمال العباد بما كسبت أيدي الناس. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. وروى ابن ماجه وغيره من أهل السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر وهو عند أبي داود بإسناد صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. سلط الله عليكم ذلا تسود الفوضى لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وعند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. جعلت الذلة والصغار الهوان على من خالف أمري. معاشر المسلمين، لا يخفى عليكم ما يجري في البلاد، لا يخفى عليكم ما استغله أصحاب القلوب المريضة والتوجهات المنحرفة الذين استغلوا الفوضى التي سببها الرئيس مخالفة شرع الله جل وعلا، فاستغل هذه الفوضى أصحاب القلوب المريضة والأفكار المنحرفة، استغل هذه الفوضى الذين لم يشبعوا من الدماء ولم تشبعهم الأموال، الذين لا يزالون ولا يفتؤون في هتك الأعراض وسلب الأموال وسفك الدماء. ما كفاهم ما فعله المقبور من قتل وتشريد وسفك وهدم، ولم يبقي إلا الشيء اليسير في بعض المدن، فأرادوا أن يستأصلوا الباقي وأن ينتهكوا وأن يسفكوا. لكن ما هو السبب؟ ما سبب تسلط هؤلاء؟ ما سبب انتشار فوضى هؤلاء؟ ما هو السبب لأن يطل علينا هؤلاء بقرونهم بين الحين والآخر هنا وهناك، وقد تكون بعض الأيدي لها يد سوداء في إعانتهم؟ علموا أو لم يعلموا، علموا بتلك الإعانة أو لم يعلموا. ما هو السبب عباد الله؟ أسباب كثيرة من تلكم الأسباب عباد الله: تحكيم غير الشريعة، التحاكم إلى الأسلاف والأعراف المخالفة لشرع الله، أو التحاكم إلى القوانين الوضعية التي أتى بها بعض الناس من هنا وهناك وألزموا بها كثيرا من المسلمين. يتحاكمون إلى الحرية التي لا يضبطها ضابط عندهم، يقتل بحجة الحرية ويسفك الدم بحجة الحرية ويسلب المال بحجة الحرية ويهدم البيوت بحجة الحرية، يؤذي الآخرين بسيارته أو بسلاحه أو بلسانه بحجة الحرية، بل ربما سب رب العالمين ودين سيد المرسلين وكذلك نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بحجة الحرية وكذلك بحجة الديمقراطية. سبب من أسباب الفوضى التحاكم لغير شرع الله. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحاكم إلى شرعه، أمرنا أن نتحاكم إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما كان أهل الجاهلية يتحاكمون إلى الأسلاف والأعراف المخالفة لشرع الله، أو يتحاكمون إلى أهوائهم، أو على حسب ما تقتضيه مصالحهم، سادت الفوضى، سادت الفوضى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية التي هي شر وبلاء وفوضى وتعد وقتل وسلب وإخافة للآمنين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس لك الخيار أيها المسلم هل تصوت لشرع الله أم لغيره، ليس لك الخيار أن تختار شرع الله أو غيره. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت مأمور بشرع الله، أنت مأمور أن تحكم شرع الله، كما أنك مأمور أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تأتي بما أمر الله عليك وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. فالله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، والحكم بغير شرع الله ضلال والعياذ بالله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إياك أيها المسلم، إياك أن تتحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى. من أسباب الفوضى، من أسباب الفوضى الحزبية المساخة، الحزبية التي فرقت أبناء المسلمين، الحزبية ولاء وبراء ضيق، ولاء لأجل حزب، الحزبية تسعى في هدم جميع ما يخالفها لتصعد ولترتفع على حساب مصالح غيرها. الحزبية فرقت ولم تجمع، الحزبية هدمت ولم تبني، الحزبية ظلمت ولم تعدل، الحزبية أخرت ولم تقدم، الحزبية ضرت ولم تنفع. كيف تنفع والحزبية مخالفة للكتاب والسنة؟ كيف تنفع والحزبية سنة اليهود والنصارى وسنة من يعبد غير الله تبارك وتعالى؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، فرقوا دينهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وبخاصة إذا ألبست الحزبية لباس الحق وسميت بغير اسمها، كقول البعض حزب إسلامي، كقول البعض أحزاب إسلامية. ليس في الإسلام أحزاب، الإسلام ينهى عن التفرق، والخلاف شر، الخلاف شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يسعى أهل الأحزاب بالإطاحة بالحكومات، يسعى أهل الأحزاب إلى تحقيق مصالحهم ولو على حساب مصلحة الإسلام وأهله، يسعى أهل الأحزاب أن يطيحوا بكل من وقف في وجوههم ولو أدى ذلك إلى الاقتتال، ولو أدى ذلك إلى صلب الأموال وانتهاك الأعراض، ولو أدى ذلك إلى أن تسود الفوضى. أهل الأحزاب هم مستعدون أن يضعوا أيديهم بأيدي اليهود والنصارى حتى يحققوا مآربهم، فقد وضعوا أيديهم في أيدي بريطانيا، ووضعوا أيديهم في أيدي الروافض، ووضعوا أيديهم في أيدي من خان الله ورسوله، لأن المقصد هو تحقيق مصالحهم ليس غير. وإن من أسباب الفوضى عباد الله معصية ولاة أمور المسلمين، إن من أسباب الفوضى ما نسمعه في الشارع من كثير من الناس أو في الإعلام الذي عقد عزمه، إلا من رحم الله، الذي عقد عزمه أن ينشر معايب ولاة الأمور وأن يقدح في ولاة الأمور وأن يصور ولاة الأمور في نفوس الناس أنهم ذئاب شرسة وأسود تحطم ما وقف في وجهها. عقدت البرامج من أجل أن تشوه صورة ولاة الأمور، من أجل أن ينال كثير من الناس أغراضهم، فصورت لهم الصور الساخرة وبما يسمى بالرسم الكيكاتيري أو نحو ذلك. هذا مخالف لشرع الله، سبب من أسباب الفوضى عباد الله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والطاعة أيها المسلم ليست فيما وافق هواك فحسب، بل الطاعة ولو خالفت هواك، ما لم تخالف شرع الله، ما لم تخالف شرع الله. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، فيما أحب أو كره. أتسمع هذا؟ فيما أحب أو كره. ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فيما أحب أو كره. بعض الناس يجعل طاعة ولاة الأمور إذا وافقت هواه فيما أحب فقط، فإذا كانت طاعته فيما كره فإنه يشن حربا عشواء أو شعواء عليهم بالثلب والتحريض والاعتصامات والمظاهرات وإظهار مثالبهم. هذا مرتع وخيم، هذا وراءه الحروب والفتن وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال وأن تسود الفوضى. وليعلم المسلم الذي ينتهك عروض ولاة المسلمين أن عاقبته وخيمة، أن عاقبته وخيمة. في صحيح الجامع من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. من أهان سلطان الله في الأرض. إياك أيها المسلم أن تتكلم بكلمة، إياك أيها المسلم أن تهين السلطان في وجهه أو في الإعلام أو في الشارع أو في المجالس الخاصة أو على المنابر. من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. والواجب عليك هو النصيحة، الواجب علي وعليك هي النصيحة فيما بينك وبين ولي الأمر إذا أردت الخير له وأردت الخير لأهل الإسلام. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم بثلاث، أو قال يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تناصحوا، لا أن تقدحوا ولا أن تطعنوا ولا أن تعتصموا ولا أن تتظاهروا ولا أن تشهروا السلاح. هذا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. إياك أيها المسلم أن تنجر وراء تلك الدعايات التي يرفعها أهل الأحزاب وأهل الأغراض الفاسدة والقلوب المريضة، الذين لا يريدون للبلاد خيرا، الذين يعيشون في الفوضى ويعيشون في الفساد ويعيشون في حالة الاحتراب. إياك أيها المسلم أن تجر إلى فتن لا يعلم خطرها إلا من نظر في العواقب، إلا من نظر بمنظور شرعي. فهذه من أسباب الفوضى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر المسلمين، من أسباب الفوضى المعاصي والذنوب. المعاصي والذنوب عباد الله من أعظم أسباب الفوضى. شرب الخمر وتناول المخدرات والزنا والسرقة والكذب والغيبة والنميمة وأذية الجيران وعقوق الوالدين وغيرها من المعاصي والذنوب، كأكل المال الحرام وظلم الآخرين، فإن ذلك من أعظم أسباب الفوضى، من أعظم أسباب الفوضى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اسمع أيها المسلم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فحرب من الله ورسوله أيها المسلم. انتشر أكل الربا عند كثير من الناس، وسموه بغير اسمه، سموه بغير اسمه، فتارة يسمونه تسهيلا وهو في الحقيقة تعقيد، وهو في الحقيقة تصعيب، وهو في الحقيقة تشديد. كيف يكون تسهيلا؟ والله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كيف يكون تسهيلا؟ والله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كيف يكون تسهيلا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا. أهذا تسهيل؟ أهذا تسهيل عباد الله؟ وتارة يسمونها فوائد، يسمونها فوائد، والله ليست فوائد، بل هي مصائب عباد الله، هي مصائب عباد الله. وتارة يسمونها، وتارة يسمونها معاملات إسلامية، ويدخلون بينها معاملات أو صورا من المعاملات لأجل أن تروج على الناس، ولأجل أن تنفق بين الناس المعاصي والذنوب. معاشر المسلمين، سبب من أسباب الفوضى، سبب عظيم من أسباب الفوضى، ومن أسباب الفوضى الإعلام. وما أدراك ما الإعلام؟ الإعلام المسموع والمقروء والمكتوب يعين على الفوضى، إلا ما رحم ربي جل وعلا. فكم عقدت من برامج، وكتبت من كتابات، وألقيت من خطب ومحاضرات في تأجيج الفتن، في انتشار الفوضى، في استمرارها، في إذكاء العصبية. كم عقدت برامج من أجل القدح في ولاة الأمور، كم عقدت ندوات من أجل الطعن في أهل العلم الصادقين الذين هم على النهج السوي، كم كتبت كتابات تعين على الفوضى والعياذ بالله. كم قال قائل مشجعا أهل الباطل على باطلهم وأهل البدع على بدعهم، فليتق الله أرباب الإعلام، فليتق الله من يتكلم في الإعلام، فإنك ستسأل عن كل كلمة. وبعض الناس يخدع أو يخادع ويظن نفسه أنه يصلح البلاد وهو يفسدها، يظن نفسه أنه يسعى في الخير وهو يسعى في الشر. إعلام يبتدئونه بقراءة للقرآن في نصف ساعة، ثم في أكثر من 10 ساعات الغناء والطرب والمعازف، ويؤتى بالنساء اللاتي يتكلمن بالكلام الذي يخضعن فيه بالقول، ويلقين على مسامع الناس من ذلك الكلام المهزول. فإن الإعلام سبب من أسباب الفوضى، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. وإن من أسباب الفوضى الفراغ الذي ابتلي به كثير من الناس، الفراغ الذي ابتلي به كثير من الناس، ما الذي يجعله يسمر إلى قرب الفجر؟ ما الذي يجعله يأخذ سيارته ويذهب إلى وسط البلاد أو في شوارع رئيسية أو فرعية، ثم يلعب بسيارته ويؤذي المارة بسيارته؟ ما الذي يجعله يذهب إلى شواطئ البحار أو في البراري والأماكن القافرة ويؤذي الآخرين بسلاح؟ الفراغ عباد الله، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5، ومنها فراغك قبل شغلك. وقال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ إن الشباب والفراغ والجدة وهي الغنى والمال. إذا اجتمع مع الفراغ المال فإن النفس تطغى والعياذ بالله وتتمرد، ولربما آذت عباد الله في بيوتها. إذا كان المرء مشغولا بما ينفعه في دينه ودنياه، هل يجد وقتا إلى منتصف الليل وهو يجول بسيارته وسلاحه تحت كرسي سيارته، ولربما أخرج سلاحه يرمي في الهواء أو يصوبه على أناس؟ هل إذا كان مشغولا بما ينفعه في دينه ودنياه ويحافظ على المال الذي أعطاه الله جل وعلا، هل يذهب ويلعب بسيارته هنا وهناك؟ احذروا عباد الله، نحن في نعم عظيمة، إذا لم نحافظ عليها نخشى أن نسلب تلك النعم، نخشى أن نسلب تلك النعم. إذا نسينا ذكر الله فإننا نخشى أن نسلب تلك النعم. من أسباب الفوضى الإعراض عن عبادة الله، الإعراض عن دين الله، الإعراض عن ذكر الله. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأجر العظيم في العبادة في الهرج في الفتن، أجرها عظيم، الذي يقبل على طاعة الله، الذي يقبل على ذكر الله، الذي يقبل على بيوت الله، الذي يقبل على كتاب الله حفظا وتلاوة وتعليما، فإن له الأجر العظيم. فمن أسباب الفوضى الإعراض عن ذكر الله. فاحذروا عباد الله، إذا غيرتم ما أمر الله بالاستقامة عليه فإن الأحوال تتغير، وإن الأمن ينقلب خوفا، وإن الصلاح ينقلب فسادا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياك أيها المسلم أن تخالف شرع الله، أن تغير الدين، فإن ذلك سبب من أسباب الفوضى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدين ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدين ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدين ولكل من له فضل علينا. اللهم مكن علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم مكن علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم مكن علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وإراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم ردهم خاسرين، اللهم ردهم خائبين، اللهم ردهم مندحرين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم هذه البلاد من شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الفجار وشر الأشرار وفساد المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.